قاد الشعب كله لتوبة رائعة، وقدموا ذبايح توبة وذبايح تسبيح لربنا. وأصر حزقيا الملك أنه يصنع الفصح بعد ما كان الفصح لمدة 200 سنة لم يصنع من أيام سليمان الملك. وتكلمنا عن أهمية صنع الفصح في أنه يدي للإنسان ثبات في ربنا، وربطناه بسر التناول. وكان حزقيا من أبر الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا، لكن نشوف أن عدو الخير يبتدي يحرك أمور كثيرة ضده، بأن يجي سنحريب ملك آشور ويحوط أورشليم ويحاصرها، بالرغم من أن كان حزقيا والشعب في هذا الوقت في حالة روحية ترضي الله وتفرح قلب ربنا. لكن شفنا أن الإنسان حتى لو كان عايش مع ربنا ممكن يمر بهذا الاختبار، أو الله يسمح ببعض الضيقات اللي بتيجي في حياته. اتكلم عنها حزقيا بأنها أيام شدة وتأديب وإهانة. حزقيا عمل اللي يقدر عليه في انه رمم الاسوار بتاعه اورشليم علشان يقدر يستعد لهجوم اشور، وقوى المغاليق بتاعتها والابواب بتاعتها، وضاعف او عمل دبل لير للسور، وعمل قناه تحت الارض علشان يضمن وصول الميه لاورشليم المحاصره، وعمل الجيش بتاعه سلحه بأطراس وبرماح وبعدة حربية، عمل كل اللي يقدر عليه. لكن كان كل اللي عمله ده قدام استعدادات سنحريب ملك أشور لا شيء، أو مش هيقدر يعمل حاجة، لكن هو اللي عمل اللي عليه. وابتدى يلجأ إلى ربنا أمام تهديدات ملك آشور، بعت له رسائل تهديد، فأخذ الرسائل دي ونشرها أمام الرب في بيت الرب، حطها قدام ربنا وقال له شوف اللي بيحصل في حياتنا. لكن الحاجة اللطيفة اللي بنتعلمها منه إنه عمل اللي يقدر عليه، وبعد كده ساب الموضوع في ايدين ربنا. لان ياما الحته دي الانسان بينخدع فيها، يعني مش ممكن اقول للربنا واصلي واقول له يا رب حافظ عليا بالليل وانا نايم وانا سايب الباب مفتوح. لكن الصح هو اني اقوم اقفل الباب واصلي لربنا واقول له انت اللي تحافظ عليا. ده اللي مستوى العمل اللي لازم الانسان يعيشه، مش يقول اذا كان ربنا عايز ينجيني هينجيني واذا ما كانش عايز خلاص انا هعمل ايه. لا، لازم الانسان يبذل كل الجهد اللي يقدر عليه، وبعد كده الله هو اللي يكمل العمل. لكن تعالوا نشوفوا المعركة اللي دارت ما بين ملك آشور وما بين مملكة إسرائيل. أول باراجراف. أول باراجراف. قبليه. الآية اللي قبليها. وبعد هذا أرسل سنحريب ملك أشور عبيده إلى أورشليم وهو على لخيش وكل سلطته معه، إلى حزقيا ملك يهوذا وإلى كل يهوذا في أورشليم يقولون: ابتدى يخش معاه في معركة الذهن، او سنحريب ده يرمز للشيطان ان لما يخوطني من كل ناحية قبل ما يوقعني يلجأ لحاجة اسمها معركة الذهن، يغلبني في فكري الاول قبل ما يغلبني في جسدي بالافكار السلبية اللي بيحاول يحطها جوايا تجاه نفسي وتجاه الله وتجاه الآخرين. هي دي أخطر حاجة في حياة الإنسان، إن الإنسان لو فتح عقله للأفكار اللي بيرميها عدو الخير جواه، أولا تجاه نفسه، ثانيا تجاه الله، ثالثا تجاه الناس اللي حواليه، يبتدي الإنسان هنا ينهزم ويخضع ويسلم. تعالوا شوفوا هو ابتدى يرميله في ذهنه ايه، او يرمي في ذهن شعب يهوذا كله ايه. هكذا يقول سنحريب ملك آشور: على ماذا تتكلون وتقيمون في الحصار في أورشليم؟ يعني فاكرين نفسيكم انكم هتقدروا تثبتوا قدام الحصار بتاعي؟ هتعتمدوا على ايه؟ مين اللي هيقدر ينجيكم؟ هتسلموا كنتم معتمدين على شوية مية مخزنينها او على شوية اكل معاكم؟ دول هيخلصوا ولازم هتسلم. زي ما يجي عدو الخير كده يقولك يعني انت معتمد على ايه؟ شوية ممارسات انت بتعملها مش هتنفعك بحاجة، هتسلم. أليس حرقي يغويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش قائلا: الرب إلهنا ينقذنا من يد ملك آشور؟ تصدقوا حرقي ده؟ هو بيقول لكم ان الرب الهكم يقدر ينجيكم؟ اليس حظقيا هذا الذي اغال مرتفعاته ومذابحه وكلم يهوذا واورشليم قائلا: امام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون؟ ابتدى ياخد الحقيقه ويلويها. هو فعلا حظقيا كسر مذابح ومعابد، بس دي كانت بتاعت مين؟ بتاعت الاصنام، مش بتاعت ربنا. الشيطان في معركة الذهن ياخد جزء من الحقيقة ويغيره. الشيطان اسمه الكذاب وابو كذاب، ممكن في كذبه يلوي الحقيقة، ما يقولش الكذبة كاملة، لكن يقول جزء من الحقيقة ويغيرها. ده الاله ده اللي حظقي هد مذابحه هو اللي زعلان منه وهو اللي غضبان عليه، جاي دلوقتي يعتمد عليه. ازال مرتفعاته ومذابحه وكلم يهوذا واورشليم قائلا: امام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون؟ ده حظقيا ده عمل الحاجة وحشة خالص، ده قلل المذابح اللي كان بيقدم عليها ذبايح للرب الإله بتاعكم. فعلا حظقيا عمل كده، بس ياخد الحقيقة ويلويها، لأن إرادة ربنا فعلا إنه ما يكونش إلا في مذبح واحد، لكن هو بيصور لهم في الذهن لا، ده حظقيا قلل عبادة الرب اللي انتم معتمدين عليه. اما تعلمون ما فعلت انا وابائي بجميع شعوب الاراضي؟ فهل قدرت الالهة امم الاراضي ان تنقذ ارضها من يدي؟ ودي حقيقة، ان اشور في الوقت ده ما فيش مملكة قدرت تقف قدامها. حتى مملكة مصر فرعون انهزم من اشور. خدوا بالكم انما سطوتي وقدرتي محدش يقدر يقف قدامي، محدش يقدر يغلبني، انا قادر على كل شيء. وهم يبصوا كده يلاقوا فعلا كل الممالك حتى العظيمة خضعت. من من جميع آلهة هؤلاء الأمم الذين حرمهم أبائي استطاع أن ينقذ الشعب من يديه؟ حتى يستطيع إلهكم أن ينقذكم من يديه. والآن لا يخدعكم حبقيا ولا يغويكم هكذا، ولا تصدقوه، لأنه لم يقدر إله أمة أو مملكة أن ينقذ شعبه من يدي ويد آبائي، فكم بالحري إلهكم لا ينقذكم من يدي. وتكلم عبيده أكثر ضد الرب الإله وضد حبقيا عبده، وكتب رسائل لتعيير الرب إله إسرائيل وللتكلم ضده قائلا: كما أن آلهة أمم الأراضي لم تنقذ شعوبها من يدي، كذلك لا ينقذ إله حبقيا شعبه من يدي. وصرخوا بصوت عظيم باليهودي، باليهودي يعني بالعبري، وكانوا الأعداء يعرفوا لغة شعب الله، وأصروا إن هم يتكلموا باللغة بتاعتهم عشان يفهموا ويسمعوا، عشان يضيفوا روحهم المعنوية. وصرخوا بصوت عظيم عشان يسمعوا الكل: إلى شعب أورشليم الذين على السور لتخويفهم وترويعهم لكي يأخذوا المدينة، وتكلموا على إله أورشليم كما على إله آلهة شعوب الأراضي صنعت أيدي الناس. هنا أول حاجة في معركة الذهن اللي بيحطها الشيطان جوايا، الكلام ده مذكور بتفصيل أكتر في سفر أشعياء 36 و37 و38. يقول أول حاجة في معركة الذهن تجاه الله إن الشيطان يقنعني بأول حاجة إن ربنا ضدي. سفر أشعياء يوضح لهم كده، ربشاقي اللي هو كان المرسول بتاع سنحريب الملك قال لهم: ده أنا ربنا اللي بعتني علشان أقدمكم. فأول حاجة يقنعني بيها الشيطان إن ربنا ضدي، وإن الأمور دي حصلت انتقاما مني لأنه مش راضي عليا، فيحط جوايا إحساس بإني مرفوض من مين؟ من ربنا، وإن ربنا ضدي وربنا مش قابلني وربنا مش عايزني. وده إحساس بيجي لينا كتير قوي، ان ربنا رفضني بسبب الوحاشة اللي فيا. تاني حاجة يقنعني بيها ان ربنا ده مش هيعمل لك حاجة، ما انت ياما طلبته قبل كده وما عمل لكش حاجة، ما انت صرخت من اجل الخطية الفلانية وعمال تصرخ من اجل الخطية الفلانية وانت زي ما انت ما بيحصلش حاجة. ده مش بس ربنا ضدي، ده ربنا كمان مش هيعمل لي حاجة يسندني بيها. ويحط لي كمان احساس تجاه الله ان ربنا رافضني وبينتقم مني، بل وإن ربنا لن ينظر إلي مطلقا. طب ومن جهتي أنا يقنعني اولا باني وحش، وان لا يمكن يكون لي قبول، واني اضعف من اني اقاوم. هنا بيقولهم انتوا هتتسلموا للجوع وللعطش، يعني الاحتياج، ومن شدة احتياجك هتنزل لمستوى متدني. قال لهم ربشاقي كده في سفر أشعياء، يعني التعبير الصعب، انتوا هتشربوا البون بتاعكم وهتاكلوا عذراتكم اللي خارج منكم، هتوصلوا للحكاية دي. زي ما بيقنعني اني انا من شدة الاحتياج حوصل لمستوى منحدر جدا، ويقنعني ايضا باني مش هقدر اقاوم. لو قاومت يوم يومين سنة سنتين، لكن هيجي الوقت اللي هقع فيه وهستسلم. انا اضعف من اني اواجه. وبعدين يحط قدامي حاجة تانية، طب ما تبص للي حواليك وتشوف كل اللي حواليك وقعوا، اللي منهم ساب الخدمة، واللي منهم ساب ربنا، واللي منهم عايش في الخطية، محدش منهم نجا من ايدي. وبعدين من جهة الشيطان يقنعني انا في ايدي كل حاجة، ما قدامكش غير انك تستسلم. فشوه صورة الله وشوه صورة الانسان، بالرغم ان الشعب كان تايب، لكن حط عليه ثقل بانه خاطي ومرفوض، وانه غلطان في حق ربنا، وانه هد المذابح ربنا، وانه عمل وسوى. وبعدين وراني صورة اللي حواليا كلهم واقعين وضيعين وسقطين، وبعدين وراني صورة نفسه انه قادر على كل شيء، محدش يقدر يخلص من ايدي. وبعدين ممكن يجيب لك بقى ايات كتيرة من الكتاب المقدس تؤكد هذا المعنى. الخطية طرحت كثيرين قتلى، وكل قتلاها اقوياء، يؤكد الحقيقة. زي ما كان بياخد حتة ويلويها ويكبرها، ويصر انه يوصل هذا المعنى بلغة مفهومة ليا ويلح عليها. فاستخدم الصوت العالي عشان يسمع الناس، اتكلم باليهودي، وكتب رسائل عشان كل شوية يبصوا للرسائل دي وييأسوا. فكان في ضغط ذهني جبار جدا على حضقيا وعلى شعب يهوذا، انه لابد ان يستسلم، ولابد ان يقع في يد سنحاريب ملك اشور. مش فايدة من نفسي، مش هقدر اقاوم، مفيش فايدة من ربنا، لان ربنا مش هيعمل لي حاجة، لان ربنا رافضني، ده ربنا كمان بينتقم مني. مفيش فايدة من اللي حواليا، الكل الناس وقعوا، يقول لك الجميع زاغوا وفسدوا واعوذهم مجد الله. مفيش فايدة، الشيطان قدر على كل واحد وانتصر عليه. ويؤكد هذا المعنى ويحفره جوانا، خصوصا بقى لو الانسان وقع مرة ومرتين وثلاثة، وحاول يعافر ويقوم وتغلب وتأزم، يبتدي المعنى ده يرسى جوه الانسان، ويبتدي ذهن الانسان يضعف وينهزم ويستسلم. خلاص بقت الخطية او بقت الهزيمة امر لا مفر منه. عبر عن دي حضقيا لما بعث لأشعياء ويقول له صلي من اجل الموضوع ده، قال تعبير صعب قوي، قال الأجنة دنت إلى المولد ولا قدرة على الولادة. الأجنة يعني الجنين خلاص اكتمل ومفروض يتولد، لكن للأسف الأم ما عندهاش قدرة، ما فيهاش نفس انها تحزق وتخرجه. الأجنة دنت إلى المولد ولا قدرة على الولادة. زي الإنسان عايز يتوب لكن مش قادر يتوب لأن قوته انهكت. الإنسان حزين على خطاياه لكن مش قادر يسيب الخطية. حالة الهزيمة والضعف اللي ابتدى يشعر بيها. لكن الشيء الرائع في حذقيا انه خد كل التهديدات دي وخد كل معركة الذهن وحطها قدام ربنا. فصلى حذقيا الملك وأشعيا ابن آموس النبي لذلك وصرخ إلى السماء. في الوقت ده اوعى ترد على عدو الخير، او اوعى تخش معاه في مناقشه، اوعى تتفاهم معاه، لكن كل اللي تعمله اعمل ايه؟ اصرخ لربنا. عشان كده الاباء يعلمونا ان في الحرب الروحيه اصرخ، قل له اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. انا ما فيهاش قوه، لكن انت اللي تقدر تديني القوه. اللهم التفت الى معونتي، يا رب اسرع واعني. حبقي خد اشعيا معاه وابتدوا هما الاثنين يسندوا بعض ويصرخوا الى السماء. في صراخ جاي لهم من خارج الاسوار بيضعف معنوياتهم علشان يستسلموا، وفي صراخ هما بيرفعوه من داخل الاسوار المحاصره الى السماء علشان الله ينظر اليهم وينجدهم. ففي معركه الذهن اوعى تواجه الافكار لوحدك، لكن اصرخ لربنا. بص للسماء، ما تبصش لنفسك ولا تبص للي حواليك ولا تبص لقوه الخطيه وسلطانها، لكن اصرخ الى الله العلي. فارسل الرب ملاكا فاباد كل جبار بأس ورئيس وقائد في محلة ملك آشور. في اليوم ده ربنا بعت ملاكه أباد 180,000 من عساكر الأشوريين، وبقى ضربهم واتقتل منهم 180,000 في ليلة واحدة اللي كانوا محاصرين أورشليم. صنع الله خلاص بطريقة لا يتوقعها حبقيا أبدا. لكن الصراخ ده لازم قوة من العلا. أرسل من العلا فنشلني، نجاني من مياه كثيرة علي. بيصرخ كده داود في مزمور 18 يقول له أحبك يا رب يا قوتي. ليه؟ لأنه أرسل من العلا ونشلني، بعث من فوق قوة ونجاني، انتشلني من المياه الكثيرة المحيطة بي. خرج الملاك وضرب من جيش أشور فرجع بخزي الوجه إلى أرضه اللي هو سنحاريب. ولما دخل بيت إلهه قتله هناك بالسيف الذين خرجوا من أحشائه. حتى سنحاريب ده اللي قال محدش يقدر ينجي من ايدي، لما رجع اشور ودخل في المعبد بتاعه ولاده اللي طالعين من صلبه من احشائه قاموا عليه وايه وقتلوه. وكانت نصرة عظيمة الله صنعها. مش هنقول بس انها نصرة، لكن في واقع الامر هو خلاص عظيم الله صنعه لحظقيا ولمملكة يهوذا، لانهم مسكوا في ربنا برغم ان العدو اللي كان جاي عليهم محدش كان قادر يقف قدامه ابدا، وخدوا هذا الخلاص العظيم وفرحوا بيه. وخلص الرب حزقيا وسكان اورشليم من سنحاريب ملك اشور ومن يد الجميع وحماهم من كل ناحيه. وربنا نجاهم من كل اتجاه، حوط عليهم. عشان كده بيقول كثيره هي احزان صديقين، لكن من جميعها ينجيهم الرب. مش معنى ان انا اعيش مع ربنا ان مش هيبقى في حياتي فيها الام او ضيقات او ايام شده واهانه وتاديب. في احزان كثيره، لان رئيس هذا العالم مش ممكن يكذبني، لكن يقول من جميعها ينجيهم الرب، عظمة واحدة منه لا تنكسر. وكان كثيرون يأتون بتقدمات للرب إلى أورشليم، وتحف لحظقيا ملك يهوذا، واعتبر في أعين جميع الأمم بعد ذلك. ده مش بس ربنا صنع له خلاص عظيم، لكن ربنا مجده بين ممالك الأرض، لأن طبعا قدام النصرة والخلاص العظيم قدام مملكة أشور اللي ما كانش فيه ولا مملكة قادرة تقف قدامها، اكتسحت العالم كله من أول أشور بني بال حتى هذا فرعون، وكانت مصر القوة الضاربة في ذلك الوقت، وكل الأمم الصغيرة اللي محيطة بمملكة يهوذا كلها كانت ساقطة. لكن لما صنع هذا الخلاص العظيم لحظقيا، الكل جه يشوفه ويبارك له ويقدم له تحف وهدايا، وعظم الرب العمل معاه فصار فرحا، لانه احتمى في ربنا، ربنا رفعه ونصره. مش بس نصره على العدو، لكن ليه موقف تاني حظقيا، ان حظقيا صار رمز لانه انتصر ايضا على الموت. مش بس انتصر على العدو، لكن انتصر على الموت. وكان ففي تلك الأيام مرض حظقيا إلى حد الموت، وصلى إلى الرب فكلمه وأعطاه علامة. قصة نلاقيها في حزقيال 8 في أشعياء 38. لما مرض حظقيا وطلع على السرير جاله أشعياء وقال له السرير اللي طلعت عليه مش هتنزل من عليه، فودى وشه ناحية الحيطة وبكى أمام الرب إله إسرائيل. فربنا مد في عمره 15 سنة، واداله علامة إنه هيعيش 15 سنة دهية. كان أبوه أحاز عمل اختراع علشان يعرف الزمن، حاجة زي المزولة كده، زي مسمار بيحطوه في الحيطة ومن خلال الظل بتاعه بيعرف اتجاه حركة الشمس. فربنا علشان يأكد له انه هيعيش راح مرجع الظل، يعني بدل ما يمشي في اتجاه عقارب الساعة الظل رجع لايه؟ لورا 10 درجات. فقال له مش بس انت انتصرت على العدو الخارجي، لكن بالاكثر كمان هديك نصرة على الموت، الموت اللي فاز على كل الناس، حدش قدر يقف قدامه، لكن حزقيا وقف قدام الموت وربنا اطال في عمره 15 سنة. عشان كده كان حزقيا رمز للسيد المسيح اللي انتصر على الموت والموت لم يستطع ان يمسكه. عشان كده بنقرا في ليله ابو غلامسيس والمسيح في القبر بنصلي صلاه حزقيا الملك اللي موجود في أشعياء 38 اللي صلاها لما انتصر على الموت وربنا شفاه. فاداله نصر على العدو الخارجي، اداله نصر على الموت، واعطاه علامه برجوع الظل 10 درجات لورا. ولكن لم يرد حزقيا حسبما انعم عليه لان قلبه ارتفع، فكان غضب عليه وعلى يهوذا واورشليم. وبردك القصه دي نلاقيها في اشعياء 39. في الوقت ده لما اتضرب سنحاريب ابتدت المملكة الأشورية تضعف، وفي نفس التوقيت ابتدى يبذغ ضوء آخر اللي هم البابليين، المملكة البابلية ابتدت يدوبك مملكة بابل تظهر وابتدت تقوى وتشم نفسها شوية. فمردوخ ملك بابل لما سمع باللي حصل ان حزقيا وقف في وجه سنحاريب وان حزقيا كان حيموت ولكن عمره طال، وان حصلت عنده علامة عجيبة ان الظل رجع عنده، راح بعت رسل وسفر لي يهنئوا حزقيا بشفائه وبنصرته على سنحاريب. فحزقيا كده يعني استعرض بقى الكنوز اللي عنده والغنى والمجد والكرامة، ابتدى يحس بنفسه وقد ايه بقى ان هو حقق وقد ايه عمل وسوى. انتصر على العدو الخارجي وانتصر على الموت، لكن ما قدرش ينتصر على نفسه، على كبريائه واحساسه بالذات. فربنا بعت له اشعياء قال له انت عملت ايه بالظبط مع بتوع بابل؟ قال له ده انا وريتهم كل الكنوز والخزائن بتاعتي والمجد بتاعي. قال له هيجي يوم كل اللي انت وريته لهم ده يحملوه الى بابل. فراح سقط حزقيا واتضع امام الله وحصل غلطته. فربنا قال له علشان انت اتضعت مش هيبقى في عهدك لكن في الأجيال اللي جاية. زي ما اتكلمنا باستمرار ان تجربة الضيقة مواجهتها اسهل من تجربة النجاح واحساس الانسان بذاته. لما ابقى في موقف صعب ببقى مذلول قدام ربنا، ببقى محتاج لربنا، لكن لو حسيت بنفسي ان انا فلحت في موضوع ولا في موضوعين ولا نجحت في حاجة ولا جبت تقدير ولا نجحت في علاقة ولا خدت اللي انا عايزه ولا حققت لي حاجة، وابتديت احس بنفسي كل الخطورة ان الانسان يعمل زي ما عمل نبوخذ نصر بعد شوية قال يدايا صنعت كل هذه الايه الممالك. واللحظة اللي قال فيها نبوخذ نصر كده طرد من بين الناس وصار كالحيوان يبتل بندى السماء ويأكل عشب الأرض، لحد ما رجع له عقله واتضع قدام إله السماء فرجع مرة تانية لمكانته. نفس الوضع، فبقي جيه لحظة من اللحظات وحس انه بقى حاجة مهمة وانه بقى شيء، ونسي ان كل اللي خده ده كان من عمل ربنا في حياته. ربنا هو اصل كل شيء وهو اللي اداه. عشان كده اوعى لما تنجح في حاجة انك تحس ان انت اللي عملت، لا، ده ربنا هو اللي اداك هذا. ارتفع فكان غضب عليه وعلى يهوذا وأورشليم، ثم تواضع حظقيا بسبب ارتفاع قلبه، هو وسكان أورشليم، فلم يأتي عليهم غضب الرب في أيام حظقيا. وكان لحظقيا غنى وكرامة كثيرة جدا، وعمل الناس خزائن للفضة والذهب والحبارة الكريمة والأطياب والأطراس وكل آنية ثمينة وأواري لكل أنواع البهائم وللقطعان، أو أواري يعني حظائر. وعمل لنفسه أبراجا ومواشي غنم وبقر بكثرة، لأن الله أعطاه أموالا كثيرة جدا. وحظقي هذا سد مخرج مياه يحون الأعلى وأبراها تحت الماء تحت الأرض إلى الجهة الغربية من مدينة داود. هو أول واحد اخترع أن المية تمشي في قنوات مغطاة ومشاها من تحت الأرض. فالله هو اللي اداله كل هذا، والله هو اللي ساعده واداله الحكمة دي، وأصلح حظقيا في كل عمله. وهكذا في أمر تراجم رؤساء بابل الذين أرسلوا إليه ليسألوا عن الأعجوبة التي كانت في الأرض، فتركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه. وهنا ربنا كان حاطط له هذا الامتحان مش عشان ربنا يعرف، لأن ربنا عارف كل حاجة، لكن علشان مين اللي يعرف؟ عشان حظقيا يعرف نفسه. فربنا لما بيدخلني في امتحان أو في تجربة مش علشان يعرف إن كنت هبقى كويس ولا وحش، ربنا عارف بسبب علمه، لكن علشان ربنا يوريني نفسي. لأن ياما واحد يخش يقول لك المادة دي لعبتي، خش الامتحان يطلع نتيجة ايه؟ سائط. ده هي لعبتك ولا حاجة. احنا في اوقات كتيرة بنبقى حاسين بكده، موضوع ده لعبتي. في الامور الروحية وفي الامور الجسدية، فلما يخش الانسان في الامتحان يعرف نفسه كويس. فربنا دخله علشان ينقيه. بعد النجاحات المتوالية اللي مر بيها حظقيا كان لازم يخش في امتحان علشان ينضف من الكبرياء وينضف من ارتفاع القلب. عشان كده الرسول يقول لنا لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم التي أصابتكم لامتحان إيمانكم. عشان كل واحد يعرف نفسه كان هو فعلا ثابت في ربنا ولا مش ثابت في ربنا. وبقية أمور حظقيا ومراحمه، حلو التعبير ده، ومراحمه، الرحمة اللي نالها أمام الله لأنه لجأ لربنا، سواء في أمر سنحريب أو سواء في أمر الموت أو سواء لما اتضع عندما تكبر وسقط في الامتحان، لكن وجد رحمة باستمرار أمام ربنا، رحمة أمام العدو، رحمة أمام الموت، رحمة أمام الذات بتاعته اللي انهزم منه. ها هي مكتوبة في رؤيا أشعياء ابن آموس النبي في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ثم اتبع حزقيا مع آبائه فدفنوه في عقبة قبور بني داود، وعمل له إكراما عند موت كل يهوذا وسكان أورشليم، وملك منسى ابنه عوضا عنه. وكانت فترة حزقيا الملك دي من أذهل فقرات أو من أذهل أوقات اللي كان فيها عبادة الله حية والهيكل منتعش ومعرفة الله قوية وجبارة في كل المملكة. وصار حزقيا واحد من القليلين اللي صنعوا نهضات روحية جبارة جدا في وسط شعبه. لكن منسى ابنه لما ملك عوضا عنه. شوف حاجة عجيبة جدا، حزقيا كان ابن أحاز، وأحاز كان من أشر الملوك اللي ملكوا. برغم من شر أحاز لكن الابن طلع كويس وطلع ماسك في ربنا. حزقيا كان ملك باظ، لكن للأسف منسى ابنه اللي طلع منه كان أشر من كل الملوك اللي ملكوا على يهوذا وعلى إسرائيل. أشر ملك في الملوك اللي ملكوا كان هذا منسى، لدرجة أن سفر الملوك يتكلم عن كمية الدم اللي سفكها منسى في أورشليم. يقول من الجنب إلى الجنب، يعني من جنب المدينة إلى جنبها الآخر سفك دم. ومنسى ابنه ده هو اللي مسك أشعياء النبي ونشره، قتلوا بالمنشار من شدة القساوة والعند بتاعه، برغم أن أشعياء عاصر عدة ملوك، عزية ويوثام وأحاز وحزقيا ومنسى. أشعياء انتهت حياته ذلك النبي الإنجيلي الرائع على يد منسى الملك. لكن بالرغم من كده نشوف أن زي ما كان منسى رائع في شره، كان أيضا منسى رائع في توبته. وكان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم. وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. يمكن سنه الصغير، واحد عنده 12 سنة فوجئ بأن في يده كل شيء. حزقيا مات ومنسى صغير، فأخذ الملك هو في سن صغيرة، أخطر سن. هو ده اللي ساعده أنه يعيش يحاكي الآخرين، يحاكي الشعوب والأمم والممالك اللي حواليه. فرق كبير بين شخصية قوية تؤثر وبين شخصية ضعيفة تتأثر بكل اللي حواليها. ويمكن كمان لسبب طول فترة اللي ملك فيها، لأنه ملك 55 سنة، منهم 50 سنة وهو في شره. يمكن ده كان الدافع انه يزيد في الشر، لان ساعات الانسان يحس كده، طب انا بعمل اللي انا عايزه وما حصليش حاجة والموضوع ايه ماشي. وكل ما يلاقي الموضوع ماشي كل ما ده يشجعه على شر اكتر، ما صدفتهوش اي مصاعب لمدة 50 سنة عاش في الشر، لكن في 5 سنين الاخيرة من حياته قدم اروع توبة عرفناها في الكتاب المقدس. عشان كده بيعتبروا منسى ده الابن الضال بتاع العهد القديم. زي ما كان قوي في شره كان قوي ايضا في توبته. فاول حاجة عملها منسى ان كل اللي عمله ابوه هو عمل عكسه، اللي بناه ابوه هو هده، واللي هده ابوه هو بناه، واللي كان حكمة في عين ابوه اعتبره جهالة، والشر اللي كان في عين ابوه اعتبره هو ده اعظم شيء في حياته. طلع عكس ابوه كليا. وعمل الشر في عيني الرب يعني بمنتهى الوقاحة. يقولوا في فرق بين كلمتين، ايه الفرق بين الخاطي والفاجر؟ الخاطي بيغلط لكن قد يخطئ عن ضعف او عن عدم فهم او عن عدم معرفة. الخاطي ده بيخطئ اما عن عدم قدرة او عدم فهم او عدم معرفة، لكن الفاجر ده اللي بيخطئ عن عن وعن فهم وعن معرفة وعن قدرة. ده اللي بيتحدى كل حدود. فابتدى يقلد بحسب رجسات الامم، عبادات الأصنام، بما فيها من ممارسات جنسية، بما فيها من عنف، بما فيها من دم، بما فيها من انحطاط. وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حضقيا أبوه، وأقام مذابح للبعلين. وقلنا البعل بالذات ده كان رمز الخصوبة وقوة الشهوة. وعمل تواري اللي هي الأنصبة أو الرايات اللي مرسوم عليها المناظر اللي بتثير الشهوة في الإنسان، وسجد لكل جند السماء وعبدها، عبادة الشمس والقمر والنجوم اللي كانت معروفة في ذلك الوقت. عشتاروت بترمز للقمر، وأمون الشمس، وكل النجوم والأفلاك كانوا حطوا لها آلهة وسموها بأسامي كتيرة في الشرق وفي الغرب، زي أفروديت آلهة الجمال، وجوبيتر آلهة الرومان، وهيرمس وزيبس. كل دي من الشرق والغرب العبادات الوثنية أو العبادات الغيبية اللي بيسموها دلوقتي الأوكالتزم، حاجات الغيبية زي الأبراج وزي الكوتشينا وزي تحضير الأرواح وزي السحر والحاجات دي والقدر والمكتوب. وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في أورشليم يكون اسمي إلى الأبد. ده مش بس الموضوع ده عمله في أورشليم، لا ده ابتدى يدخل التماثيل دهية لبيت ربنا للهيكل نفسه. وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب. أخطر من كده بقى، وعبر بنيه في النار في وادي ابن هنوم. هو الاول الخطيه تبتدي باللذه، الشيطان يربط الناس باللذه، وبعدين اللذة تتطور إلى عمق سفك دم زي ما احنا شايفين. إذا كان العالم دلوقتي بينحدر للحتتين دول، اللذة بكل مقاييسها بكل إغراءاتها موازي على طول معاها العنف، لأن العبادات الوثنية الشيطان بيقدم اللذة، لكن الشيطان ما يعرفش يقدم، الشيطان ما يعرفش يدي، فهو شكله إنه بيربط الناس في اللذة، تعالوا اتمتعوا، لكن في المقابل اللي بيديه ده في واقع الأمر لازم ياخد ايه منه، فيبتدي ياخد حياة الناس وإرضاء للآلهة الوثنية. كان يجيب الابن البكر بتاعه ويرميه في تمثال اسمه ملكوم، تمثال ده معمول من نحاس ومجوف والنار مولعة جواه، ويرمي ابنه ليه علشان الآلهة تعطيه مزيدا من اللذة ومن المتعة. فممكن الإنسان حتى يضحي بابنه ثمرة بتاعته علشان هو ينال متعة ولذة أكتر. بعدين عاد العيافة زي التنجيم وضرب الودع والحاجات دي، وتفاءل وسحر واستخدم جانا وتابعا، ابتدى يتعامل مع جنود الشر مع الشيطان علانية، وصل لهذه الدرجة زي ما بنشوف حاليا سبب اللذة والعنف يبتدي تدخل فيها عبادة الشيطان. طب ايه اللي بيخلي الانسان يعمل كده؟ حاجتين، البحث عن اللذة، تاني حاجة الفراغ اللي الانسان بيحس بيه نتيجة عدم وجود الله في حياته، عايز يسد الفراغ اللي جواه باي طريقة وباي شكل، عشان يسد الفراغ اللي جواه يبتدي يدور على الحاجات ده، هي مين اللي يديني ومين اللي يحميني ومين اللي يحقق لي الغيبيات اللي انا مش قادر اعملها او مش قادر الاقيها. عشان كده بتشوف الناس لما تتزنق في موقف حاجة تايهة منها ولا عايزة تحقق حاجة تروح على طول لمين؟ صحرة، تلجأ للقوة الخفية. فهو عايز امكانيات غير محدودة عشان تملى الفراغ اللي جواه نتيجة غياب الله من الحياة. نفس الوقت عايز لذات مختلفة، فقادته اللذات المختلفة دي انه وصل لأعماق الشر. منسد على فكرة بيمثل الوقت الحاضر، احنا يمكن بالرغم ان التكنولوجيا وصلت لدرجة كبيرة جدا والعلم والمعرفة، لكن الانسان ارتد ردة شديدة جدا ناحية السحر، ناحية تحضير الارواح، وناحية التفاؤل والتشاؤم والقدر. ممكن الانسان ينكر وجود الله ويبقى ملحد، لكن يسلم حياته لمين؟ للقدر والمقدر والمكتوب والنصيب والأبراج والفلك وحظك اليوم. ممكن يبقى معاه أشد الدرجات العلمية، يمكن رؤساء دول يلجأوا إلى الحاجات دي نتيجة الفراغ اللي بيحصل لما يبقى الله مش موجود في الحياة. احنا شايفين العملية دي عمالة تزيد تزيد تزيد بدرجة مفزعة جدا في العالم وهنا كل حتة، وياما كتير من ولادنا بيقعوا في الموضوع ده. واكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظتي، مش بس بيعمل الشر، لا ده كمان متعمد يعمل ايه؟ يغيظ الرب. التركة الروحية او الميراث الروحي اللي سابه ابوها بقية كانش فايقه خالص من نفسه، فابتدى يتعمد لإغاظة الرب. حلو، واحد وصلت بيه الدرجة انه عايز يغيظ ربنا، بيعمل الشر عشان يغيظ ربنا، مش لمجرد انه مغلوب من الشر، لا لانه عايز يغيظ ربنا. تعتبر ربنا ده واحد من ضمن الالهة الكتيرة. حس يعني ايه ابويا اللي كان مضيق على الناس، كان ممشيهم صح، واللي كان يقول لهم تعملوا وما تعملوش، ايه ابويا ده؟ وايه اله ابويا ده اللي يتحكم فينا؟ فوقع فريسة لكل هذه السلسلة. وضع تمثال الشك، كان يرسم الآلهة بعل وعشتاروت وملكوم ويعمل لها تماثيل ويحطها في بيت ربنا. الذي عمل في بيت الله، البيت في بيت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد. احنا بندرس تاريخ هذا الهيكل أو هذا البيت، العوامل اللي ساعدت على إحيائه، العوامل اللي ساعدت على انهياره. البيت ده اللي هو رمز للعلاقة اللي بيني وبين الله، فدخلت كتير حاجات كتيرة جدا في الهيكل، من سحر وعيافة وتفاؤل وأنصبة. ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل عن الأرض التي عينت لآبائها، وذلك اتحفظوا وعملوا كل ما أوصيتهم به، كل الشريعة والفرائض والأحكام عن يد موسى، ولكن منسى أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. ده ربنا طرد الكنعانيين والفرزيين واليابوسيين والحويين قدام شعب إسرائيل نتيجة عبادتهم للأصنام ونتيجة نجاستهم والدنس اللي عاشوا فيه والزنا والشذوذ، ونتيجة انهم نجسوا الارض ونجسوا الحيوان. فربنا طرد الشعوب دي وجاب شعبه علشان يقدس الارض مكان الشعوب دي، فبقى الشعب دلوقتي اشر من الشعوب اللي ايه مشي. كل ده بسبب مين؟ من نفسه. ربنا في الاول ابتدى يتعامل مع منسى بذكريات أبوه حزقيا، ذكريات النصرة وذكريات الراحة والفرح والعناية والشبع والرخاء والراحة اللي كانت في أيام حزقيا، ما نفعش ده. فابتدى ربنا يبعث أنبياء، وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصبر. ابتدى ربنا يبعث لهم أشعياء يكلمهم ويتوبهم ويوبخهم. في نفس الوقت ظهر في فترة أشعياء ميخا النبي، ابتدى انهم يكلموهم لكن لم يصغوا. لما يبقى الإنسان مش عايز يسمع، مش لأنه مستمع، لا هو مش عايز يسمع، قفل، لم يظهر. فابتدى ربنا من أجل حبه ومن أجل وعده، مش ممكن يسيب هذا الإنسان يهلك، فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك آشور ايوه ملك بتاع اشور، كان اشور بالرغم ان اشور كانت في نهايتها، كانت المملكة ابتدت تضعف، في واحد اسمه اسحردون ملك اشور، جم فاخذوا منسى بخزامة وقيدوه بثلاث نحاس وذهبوا به الى بابل. حطوا خزامة زي حلقة كده في مراخيره شدوا منها، وأيدوا ايديه ورجليه وجرجروه، ودول بابل اللي كانت لسه يدوبك طلع عشان يحكموه هناك. منظر بتاعه ده وهو متكتف ايدين رجلين بالسلاسل ومتجرجر من مراخيره اداله احساس بانه صار ايه؟ حيوان. فمعنى الخزامة اللي في المراخير دي يحطوها للجمل او للحصان عشان يشدوا منها، انه صار حيوان. وقبل ما تتحط له الخزامة دي كان حيوانا ايه؟ داخليا، كان عايش الحيوانية او البهيمية في داخله قبل ما تبقى منظره الخارجي هذا. فجرجروه وخدوه كده متاخذ لحد بابل. ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام إله أبائه وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه. حلوة قوي الآية دي، لما تضايق طلب وجه إله أبائه. ساعات الضيقة والألم تعمل حاجة في الاثنين، من اثنين في الإنسان، إما الألم يزيد الإنسان تمرد وعناد، وإما الألم يعمل إيه؟ يكسر الإنسان ويرجعه لتواضعه. الذكريات بتاعة أبوه ما نفعتش، كلام الأنبياء ما نفعش، لكن اللي نفع مع منسى الألم. والألم سمع في حياته قوي قوي لأنه كان متعود على اللذة. فلما تضايق ما نفعهوش الجان ولا التابعة ولا السحر ولا التفاؤل ولا العيافة ولا الأوثان ولا اللذة، لكن اللي نفعه مين؟ إله أبائه، إله حذقيا أبوه، الإله المختبر، الإله اللي يمد إيده، الإله القادر على الخلاص. لكن الحاجة الملفتة للنظر ده، أنا لو شخصيا كنت في مكان منسى كان لا يمكن أبدا احس ان ليا توبة. واحد زي ده يعني من فساد اخلاقي، الارتباط بالسحر، الارتباط بالجن، للعيافة، بالتفاؤل، بانه عمل كل الاشياء اللي كان ربنا بيكرهها، وربنا قال كده في سفر اللاويين ان بسبب هذه الامور انا ابدت الشعوب اللي دخلتكم مكانها. ده يجيله منين رجاء للخلاص؟ ده باي وش يقدر يقف ويصرخ لله؟ مش اللفتة في اللي عمله، اللفتة الرائعة ازاي واحد وصل لعمق الشر، وازاي وصل انه كان يتعمد فعل الشر لاغاظه الرب، ان يكون عنده رجاء في ان ربنا يقبله. ازاي انتصر في معركة الذهن؟ هي دي النصرة الحقيقية اللي كانت في شخصية منس. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله، صلاة منسة وازاي ذهن منسة قدر يتجدد لما تضايق طلب وجه الرب اله ابائه، وازاي قدر يبقى عنده رجاء بالرغم من عمق الشر اللي كان وصل اليه، وفي لحظة يتغير حاله، زي ما شكش في ان ربنا ممكن يقبله مرة تانية، زي كان عنده رجاء في توبة. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. أيوة. هم هياخدوا العقاب مش نتيجة غلط حذقية، هيجي العقاب نتيجة انهم استمروا في كبريائهم برفضهم زي ابوه، لكن مش بيدفعوا ثمن غلطة حذقية. ربنا مطول باله، حد هيجي الجيل اللي ما بيتوبش اللي هيستمر في خطية ابائه. عشان كده لما افتقد ذنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الثالث والرابع، معناه ان بفضل مطول بالي. لو حد من الابناء تاب عن خطيه ابائه وممشيش في نفس السكه هلغي العقاب، لكن لو استمروا بسلوكهم في خطيه ابائهم هبتدي اعاقب. ودي تورينا طول اناه الله وبيستنى للجيل الثالث والرابع، لو فضلوا ماشيين في نفس الخطيه تبتدي يضرب. مش تورينا ظلم ربنا ان الاب بيغلط والابن اللي بيتعاقب، لا، ربنا بيستنى على البشرية. ان شاء الله الخميس الجاي جمعة والسبت هيبقى فيه مؤتمر اويسنا، وحنتحرك بعد الاجتماع الخميس الجاي، وارجو ان اللي جايين كل واحد يبقى يجيب بطانية معاه. يوم السبت 28 فبراير هيبقى فيه يوم روحي في الأنافورة بقداس، بعد كده برنامج روحي هناك. حب يجي ياريت يدي اسمه من دلوقتي، اشتراك 25 جنيه. تفضلوا نصلي.